بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8903. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله حمدا ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو على كل شيء قدير. خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل فضل سألناه أعطانا. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه، الحمد لله الذي لا تعد مننه، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين. الفضل لله على ما نحن فيه، الثناء لوجه الله، والفضل لله. وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. لم يعلم سبيل خير إلا دلنا عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذرنا منه. كان بأمته شفيقا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أعدوا للموت واتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، معاشر الموحدين، ما أقسى هذه القلوب التي نحملها في صدورنا، ما أجمد هذه العيون التي هي في رؤوسنا، ما أبعد هذه القلوب حال الغفلة عن ذكر ربها وخالقها. عباد الله، قفوا وتأملوا حال هذه النفوس، حال هذه القلوب المريضة التي تعودت اللهو والعبث والغفلة وطيب المأكل والمشرب، حتى قست وبعدت عن طاعة الله، وبعدت عن ذكر المصير والاستعداد للقاء الله. أيها المسلمون، ما منا إلا وغافل، ما فينا إلا وسادر، ما من بيننا إلا ومن أشغلته شهواته عن الاستعداد للقاء ربه. متى نستيقظ؟ متى نستعد؟ متى نقف للمحاسبة؟ يوم أن نرى ميتا أمام أعيننا، يوم أن نرى حادثا يتمزق فيه بدن أمام بصائرنا وأبصارنا يوم أن نصاب بفقد حبيب ثم نبكي عليه سويعات حتى نواريه في التراب ثم ننساه. يوم أن يبتلى أحدنا ببلية في ماله أو دنياه يقف لحظة ليتأمل ثم يعود لحظات إلى غفلته. أيها الأحبة، إن في النفوس قنديلا يضيء لكن ضوءه ضعيف جدا بما يزاحمه من حجب المعاصي، بما يستر نوره من ألوان الشهوات. ويوم أن نقف وقفة نتأمل فيها مصيبة أو نتذكر فيها معادا، يوم أن نقف وقفة نتذكر فيها مصيبة أو نتأمل فيها معادا، يبقى واحدنا مترددا بين التوبة والغفلة يشاور نفسه هل يتوب أو لا يتوب، هل يستقيم أو لا يستقيم، هل يقلع أم لا يقلع، هل يخبت أم لا يخضع، هل تحتاج التوبة إلى مشورة، هل تحتاج الأوبة إلى تردد وأخذ رأي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا مناص من الاستجابة ولا محيد عن القبول والانقياد. يا أيها الذين آمنوا، ألستم بالمؤمنين؟ ألستم تدعون الإيمان؟ ألسنا ندعي الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عباد الله، من لم يستجب لله فعلى خطر أن يحال بينهم وبين قلبه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. معاشر المؤمنين، ما منا إلا ويتمنى الاستقامة، وما فينا إلا ويود التوبة، ولكن قفوا هنا قليلا. إن كثيرا من الشباب، إن كثيرا من الناس، إن كثيرا من النساء والفتيات والذكور والإناث والكبار والصغار، إن كثيرا من الناس يظنون أن الهداية والاستقامة والالتزام والتوبة يكون ذلك في لحظة على حين غرة، يصبح عاصيا فيمسي تائبا، أو يمسي عاصيا فيصبح تائبا. يظن بعضهم أن هناك لحظة، يظن الكثير أن هناك فجأة ينقلب فيها الواحد من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن القطيعة إلى الصلة، ومن العقوق إلى البر. يظن البعض أن التوبة بإزرار أو جهاز تنقلب حال الشخص حين الضغط عليه. لا والله يا عباد الله، من كان ينتظر هذا الأمر لكي يتوب، من كان ينتظر هذه الحال لكي يتوب، فما أبعد توبته وما أضل أوبته. لكنما التوبة يا عباد الله تكون بالمجاهدة، التوبة يا عباد الله تكون بالمجاهدة. متى تحصل الهداية؟ تحصل بالمجاهدة. من الذي قال ذلك؟ يقوله الله في محكم كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الهداية ثمرة للمجاهدة، والمجاهدة مطلب للصالحين كي يثبتوا على صلاحهم، والمقصرين حتى يلتفتوا إلى تقصيرهم ويقلعوا عنه ويعودوا إلى الله، وللفاسقين حتى يجاهدوا نفوسهم فيقلعوا عن هذا الفسق وعن هذا الإصرار. لا بد من المجاهدة حتى تحصل التوبة، حتى تحصل الاستقامة. أتظنون لذة العبادة؟ أتظنون حلاوة الطاعة؟ أتظنون فخر الاستقامة يكون من دون مجاهدة؟ لا وأيم الله، لا بد له من مجاهدة حقيقية، لا بد له من ندم على ما مضى واستعداد لما بقي، لا بد له من قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لا بد للتوبة من هذا. نريد أن نتوب من الغناء واللهو من دون أدنى مجاهدة لكف الآذان عن سماع اللهو؟ لا، لا بد من مجاهدة. وإذا ابتلي العبد في حال ابتلاء يعرض عليه أمران: أمر محبوب إلى شهوات نفسه، مبغوض مبغوض مكروه إلى الله ورسوله، وأمر مرضي لله ولرسوله صعب يحتاج إلى مجاهدة النفس عليه. فيقف العبد بين هذين الحالين، يدير المذياع فيسمع الغناء، يدير المسجل فيسمع الغناء، ثم يبدأ صراع النفس، يبدأ صراع النفس: هل يغلق هذا الباطل وينصرف إلى المعروف؟ هل ينصرف عن هذا اللهو ويعود إلى الذكر؟ يبقى لحظات من الصراع يجاهد نفسه. فمن كان صادق التوبة فإن قوة القلب وصدق المجاهدة يضغطان على الجارحة فتتحرك اليد لإقفال المذياع أو اللهو أو الباطل أو المنكر، ثم تنصرف الجارحة إلى ما يرضي الله جل وعلا، فيسمع كلام الله ويسمع ذكر الله ويحقق صفة الإيمان في نفسه ليخبت بذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التوبة تحتاج إلى مجاهدة. تسمع منبه السيارة وأنت في بيتك، سيارة جليس من جلساء السوء، صديق من أصدقاء المعصية، قعيد من أهل الفسق والعصيان، تسمع صوت منبهه وفي قلبك بداية من بدايات التوبة، في قلبك بداية من بدايات الندم. هل أخرج معه أم أنصرف عنه؟ هل أستجيب له أم أستجيب لله؟ هل أعصي الله أم أجلس في طاعة الله؟ هنا تبرز المجاهدة. جاهد نفسك على أن تنصرف عنه إلى ما يرضي ربك. وإذا بلغت مرحلة أقوى من ذلك أن تفتح الباب وتقول له: إلى متى الغفلة؟ سمعت صوت منبهك، إلى أين نذهب؟ إلى شلة مدير الورقة إلى آخر الليل. هل تشهد الأنامل بالتسبيح؟ هل يشهد الورق بالسجود؟ هل تشهد الأرض بالذكر؟ هل تشهد السماء بالانحناء والركوع؟ أم تشهد بالغفلة والسباب والشتيمة والقطيعة والبغضاء واللعنة والعداوة؟ إذا لم يتحقق ذلك فإنك مهزوم في هذه الجولة. إما أن تكسب الجولة وإما أن تخرج مهزوما ويعلن الشيطان انتصارا عليك وتصفق الشياطين ضاحكة غرقة في الضحك والسخرية منك يا ابن آدم، لأن الله كرمك وما رضيت كرامة الله، لأن الله دعاك وانصرفت عن دعوة الله، وقال الشيطان دعوته فاستجاب لي، فأحس الشيطان بنشوة النصر، وأحس الشيطان بزهو النصر على هذا العبد الذي جاهد نفسه وخسر الجولة، لأن التوبة لم تكن في بداية صادقة. قال الشيطان لهذا المسكين: وما كان لي عليكم من سلطان، ما كبلت يدك بالحديد فأخرجتك إلى جلساء السوء، ما جعلت القيد في عنقك وفي يدك وفي رجلك فجعلتك تسافر إلى الخارج، ما سحبتك بتلابيب جيبك حتى تقعد في اللهو والمعصية. إذن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أيها الشيطان بهذا الإنسان؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول الشيطان: لا تلوموا أنفسكم، لا تلوموني، ولكن لوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إنما دعوتكم، زينت أمامكم، أحكمت الصورة في خيالكم، فكانت الاستجابة منكم. ثم ماذا بعد المعصية؟ ألذة دائمة؟ لا والله، لا والله، لا والله، بل ألم المعصية يخالط القلب ويشغل البال ويقلق الضمير، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذيل إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فيا عباد الله، المجاهدة سبيل إلى الهداية، وليست التوبة سلعة تباع في المتاجر فنشتريها، أو قميصا نلبسه، أو دابة نركبها. التوبة والهداية ثمرة للمجاهدة. جاهد نفسك بالبديل. إذا جاهدك الشيطان على سماع اللهو والغناء، فجاهد نفسك على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسماع المحاضرات والخطب والفتاوى وحلق الذكر. تأمل كلاما سماعه يرفعك عند الله درجات وينجيك من الدركات، وابتعد عن كلام يجعلك مع الضالين الظالمين، حتى إن بعض الناس قد بلغت به الغفلة واستحكمت فيه الشهوة وبلغ به العناد إلى درجة أصبح يحب أهل المعصية وأهل اللهو وأهل الغناء أكثر من محبته لله ولرسوله ولأهل الله وأهل رسوله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا العاقبة في الآخرة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا أصحاب الشلات ومجالس الغفلات واللهو والباطل، يتبرؤون من الذين قادوهم إلى ذلك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، متى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة، لو أن لنا عودة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. اسألوا أنفسكم يا عباد الله، كم مجلس من مجالس اللهو حضرنا، وكم مجلس من مجاهل الغفلة أقمنا، وكم مجلس من مجالس الباطل اغشيناه، وكم لحظة عن الذكر غفلنا فيها، ما أكثرها. سنراها يوم القيامة، سنراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، سنراها في مقام توضع فيه الموازين القسط، فلا تظلم نفس شيئا، يقول الله جل وعلا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. يا ربي، هل من غفلة تنسى؟ هل من غمزة تنسى؟ هل من معاكسة تنسى؟ هل من أغنية تنسى؟ هل من صورة امرأة تنسى؟ وإن كان مثقال حبة من خردل، حتى الهباء، حتى الخردلة التي ترونها تدخل مع النافذة في شعاع الشمس، أو الذرة، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الأحبة في الله، هيا إلى مقبرة العود، هيا بقلوبكم وعقولكم وتكلموا. سألت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ يا أيها الملوك الذين دفنوا في هذه المقبرة، هل تستطيعون القيام من لحودكم الآن؟ يا أيها الأثرياء الذين في ظلمات اللحود إن لم يجعلها الله روضة من رياض الجنة، هل تنتقلون يمنة ويسرى؟ يا أيها الوزراء، يا أيها العظماء، يا أيها الفقراء، يا أيها الصعاليك، هل يستطيع أحد أن يقوم أو يتكلم؟ لو تكلموا فقلنا لهم ماذا تتمنون؟ لقالوا لتمنى أن نرد إلى الدنيا فنقول لا إله إلا الله. يتمنون كلمة واحدة، يتمنون حسنة واحدة، وأنتم الحسنات أمامكم، أمامكم الجنة قد فتحت أبوابها فأعرض الكثير عنها. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان. من خاف أدلج، من خاف العاقبة وسوء الخاتمة، من خاف القبر واللحد والمحشر والمنشر وهول المطلع، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. الجنة صعبة المنال على الكسالى الذين تعودوا صلاة الفجر قبل الذهاب إلى العمل بربع ساعة. الجنة صعبة المنال على الذين لا يشهدون الجماعة. الجنة صعبة المنال على الذين أكلوا الحلال والحرام. الجنة صعبة المنال على من تاجر باللهو وأشرطته والفيديو وأفلامه والغناء ومعازفه. الجنة صعبة المنال على الذين لا يعرفون إلا دول الخارج، وبعضهم ما حج حتى الآن وما اعتمر حتى الآن. الجنة صعبة المنال على الذين لا يذكرون الله إلا في حين غفلة وفي حين قسوة. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن، كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ أتؤمنون بالموت؟ أتؤمنون بالقبر؟ أتؤمنون باللحد؟ أتؤمنون بمساءلة منكر ونكير؟ أتؤمنون بوقوف الخلائق عند الله يوم القيامة؟ أتؤمنون بالصراط أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وعلى جنباته كلاليب جهنم. أتؤمنون بأن العباد يمرون عليه كالبرق الخاطف، أو كأجاويد الخيل، أو كمشي الرجال، أو كمن يحبو حبوا؟ أتؤمنون بأن من الناس من تدركه كلاليب جهنم فتخطفه إلى النار فتاوي به إلى مكان سحيق؟ نعم، نؤمن بهذا كله. أين الاستعداد له يا عباد الله؟ أين الاستعداد له؟ بكاء ساعة، بكاء لحظة، تأثر لحظات، ثم نعود بعد ذلك لندير المذياع على اللهو، لنفتح الشاشة على صور النساء، لنخرج ذاهبين آيبين، لا نفكر هل إلى معصية الله أم إلى طاعة الله. فهل من عودة يا عباد الله؟ هل من توبة يا عباد الله؟ استعدوا لهذا المطاف، واستعدوا لهذه الخاتمة، فما أسرع ما نقدم على هذه الآخرة. قيل إن نوحا عليه السلام سئل: يا أطول الأنبياء عمرا 1000 سنة، كيف رأيت هذه الدنيا؟ قال: والله رأيتها كداخل مع باب، وخارج مع باب آخر. تأملوا يا عباد الله، كم مضى من أعماركم؟ 30 سنة، 50 سنة، 20 سنة، كيف مرت تلك السنين؟ كيف مرت تلك الأزمان؟ كأنها برق خاطف. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المرء يفرح بالحياة وطول عيش قد يضر. إن منا يا عباد الله من الموت خير له، لأن مزيد الحياة له مزيدا في سيئاته ومعاصيه. المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره. كم شامت بي إذ هلفت وقائل لله دره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وراقبوا أنفسكم وحاسبوها، وأحدثوا لكل زلة استغفارا، ولكل ذنب توبة، وأكثروا من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، أيها المؤمنون بوعد الله ووعيده، أيها المسلمون، تذكروا يوما تلقوا فيه ربكم، فتكشف فيه الصحائف والسجلات، ويدني الله عبدا من عباده، ثم يسبل عليه ستره، ويسأل الرب عبده، والله جل وعلا أعلم بما فعل العبد، ليسائله الحساب: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فإننا والله مسؤولون عن كل أعمالنا، عن صغيرها وكبيرها. فتوبوا إلى الله توبة قبل أن يدركنا الموت، توبوا إلى الله توبة قبل أن تحل مصيبة تحول بين الإنسان وبين التوبة. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. إن من الناس من سوف التوبة وأجلها حتى نقل إلى سرير وقد بلي ببلاء عظيم لا يستطيع أن يركع معه أو يسجد. إن من الناس من سوف التوبة حتى نقل في تابوت من بلاد الخارج إلى بلاد. إن من الناس من سوف التوبة حتى أدركه الموت وعجز أن ينطق الشهادة. إن من الناس من بلغ 30 و40 و50 وما تاب إلى الله حتى الآن. فمتى يا عباد الله؟ فمتى يا عباد الله؟ خطب الحسن البصري الناس فقال: يا معشر الشباب، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ ويا معشر الشيوخ، إلى متى؟ قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، لعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في السماء، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. لدوا للموت وابنوا للخراب. فيا عباد الله، استعدوا للقاء الله، واعملوا صالحا ينفعكم، اعملوا صالحا قبل ساعة لا ينفع فيها الندم، ولا ينفع الندم ولا تحين مندم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم خذ بقلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا لتتجنب جلساء السوء، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا لنلحق بركب الأخيار الأبرار، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا لنقلع عن اللهو والعزف والغناء، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا لنستلذ لكلام الله وذكره وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا لنكون لك مخبتين طائعين مختارين في ظواهر أنفسنا وفي بواطنها. اللهم حل بيننا وبين معصيتك، اللهم عصمنا عما يسخطك، وجنبنا ما يغضبك، ووفقنا إلى ما يرضيك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه اللهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. عباد الله، عباد الله، عباد الله، التوبة لا تأتي فجأة، التوبة ليست قميصا يلبس. جاهدوا أنفسكم، جاهدوا أنفسكم على التوبة. أسأل الله أن نوفق لها توبة صادقة نصوحا تجب ما قبلها من الذنوب والسيئات والمعاصي والمنكرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واحفظ إمام المسلمين، وأصلح بطانته، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم خذ بقلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم لا تكلهم إلى من حولهم، اللهم كلهم إلى توفيقك وعونك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي أرتيريا وأثيوبيا والفلبين وفي جميع أراضي المسلمين أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، وأصلح نساءهم واهد فتياتهم، وجنبهن المعاكسات، وجنبهن التبرج والسفور، وأبعد عنهن الاختلاط في الوظائف والتعليم بمنك وكرمك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون وما تصنعون. وصلى الله على محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8890.